الكرة إذا كانت على أنظمة الكفار كما موجود يلعب فريقان وفي أنظمة الكفار وحكم وتطبق الأنظمة تاول وكورنر وبلنتي ومثال هذه الأشياء وفيها كسر للأقدام وتعصب وحماس ولعب وشتم ونحو ذلك كما هو من طبيعتها لا أحد ينازع ربما في منعها. هذا أصلا لعبة موضعت لصد الناس عن دينهم وعن مهمتهم وإلهائهم وغفلتهم. أما ما يجعل في الأندية هذا لا ينازع فيه ربما مسلم استغضب كفرة بالملايين مدرب يأخذ شهريا أكثر من مليون دولار يأخذ هذه الأموال ولا مسلمين في سبيل الشيطان أي مصلحة لنا في كورة جلد منفوخ يطاردونا أي مصلحة لنا في ذلك فيأخذ الملايين ثم بعد ذلك يحارب بها المسلمين ثم أي مصلحة لنا يجلب بعض ميزانية الأندية 500 مليون سنويا وبعض الأندية تبلغ مليارا سنويا فيما فيها المصلحة من ذلك. هذه المليارات لو توضع في نصرتها هذا الدين ربما لا أفد أكثر الخلق وهذه صدت الخلق الولى والبناء ضاع عند هؤلاء. الحب والبغض لهذه الكورة الأوقات تضيع أعظم ما عنه بين الإنسان وقته يأتي الشاهد الجلد المنفوخ ساعة ونصفا هذه إذا ما امتدت المباراة إلى أشواط إضافية وغير ذلك يستمع وينظر إليها طعم فيها الملعب أو عبر الشاشات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره بما أفناه يوم قد تسأل عن عمرك بما أفنيته تقول والله يا ربي أفنيت في متابعة الكورة ما أنت تتابع بالكورة تتابعون أصلا إما كفار من الأصليين أو من المحارفين أو تنزل تنظر لك الساق هؤلاء بالكورة فتحوا القسطنطينية وفتحوا بيت المقدس هؤلاء جلبوا الفساد لبلاد المسلمين ولو برا للكورة وتشبوا بالكفار وتارة يعلقون في فنائلهم المحرمات والكافي إذا سجل الهدف اجتمع عليه لتقبيله ورفعه على الأعناق كأنه فتح بيت المقدس وهذا جاء يفسد في الأرض هذا ثم يضوين الولى والبراء. الواجب على المسلم يكفر في وجه الكافر وأن يعاديه ولا يجالسه وهؤلاء يجالسون يقبلون ويحبون ثم الولى والبراء يوالون لمن كان في الفريق ولو كان كافرا ويعادون الفريق الآخر ولو كان مسلما. أما الجمهور هؤلاء فهؤلاء يصفقون لفريقهم ويعادون الفريق الآخر ويلعنونهم ويشتمونهم وقد يتضاربون قد من الأندية توقع قتلى خاصة إذا كانت الأندية من الأندية المتناسفة في بلد واحد توقع قتلى بسبب ذلك. وهذا لو لم تكن فيها هذه المحرمات وتورث هذه العداء ولكانت ممنوعة فكيف هو في ذاتها من المحرمات ما الله به عليه فيها من الشيء الكثير من الصد عن سبيل الله. ثم في الحديث الآخر وعن ماله من أن يكتسب فيما أنفقه هذا ينفق في سبيل الشيطان للنظر لهؤلاء الفساق والمنحرفين والضالين الذين يطبقون أنظمة الكفار. ثم أيضا في الكورة حكم بغير ما أنزل الله والله يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللاعب حين يتزعلق على اللاعب ويقصد الإضرار به ليعوق عن اللاعب كي يكون اللاعب بارزا ولا يستطيعون إيقافه بالطرق النظامية الموجودة بينهم يتقصد أحد اللاعبين لإعاقة به كسر قدمه في التزحلق عليه وهذا كنوع حاكم للشريعة. قال الله جل وعلا وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. ثالث زحلق يحاكم إلى ما يسمى برعاية الشباب وهي رعاية الإفساد يحاكم له وما عند الحكم اللي يصدر له كرتا أحمر هذا أقصى ما عنده وما عند ذلك لا لا لا يضع لجنة يسمى لجنة انضباط يوقف اللاعب هذا أكبر ما عنده. طيب إذا أرد حقه كناحية شرعية ومست من يقول يعلل يبرر له يقول هو دخل اللعبة ويعلم أنه وضع اللعبة هكذا أنا غير صحيح أنه وضع اللعبة هكذا ليس هكذا وضع اللعبة هذا مهمة من مصارعة أو ملاكمة أو كما يوجد مصارعة الثيران هذا ما هو أصلا ليس من شأن اللعبة أن تتزحلق تفصل قدمها وليس هذا من طبيعتها. ثم أيضا لو كان من طبيعة اللعبة هكذا معنى ليس من طبيعتها كذاب الذي يقول هذا ليس من طبيعة لكن لو كان من طبيعة اللعبة ليس من حق الإنسان أن يسقط أو يمنح الناس كسر قدمه. أنت مؤتمن على نفسك هو واجب عليك أن تحافظ على بدنك وليس من حق للإنسان أن يقول اكسر قدمي